في كتاب البداية والنهاية في الجزء السادس في الصحيفة 321 يتكلم ابن كثير عن حروب المرتدين في سنة 11 للهجرة، فيقول: وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم، أي جاوز جيش مسيلمة الكذاب، وسار لجبال مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله، ثم رجع، ثم وقف بين الصفين ودعا البراز، أي دعا إلى المبارزة، وقال: أنا ابن الوليد العود، أنا ابن عامر وزيد، ثم نادى بشعار المسلمين، وكان شعارهم يومئذ: يا محمد، وجعل لا يبرز لهم أحد إلا قتله، ولا يدنو منه شيء إلا أكله. لاحظوا يا أحبابنا أن شعار الصحابة في حروب المرتدين كان: يا محمد، فهذا دليل واضح من فعل الصحابة الكرام أنه يجوز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، على رغم أنف أكبر كبير عند الوهابية.